السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، والذي فلت الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ مرة 28 يوما من رمضان، وهذه ليلة 29 أخطر ليلة في الشهر، لأنها الليلة الوترية الأخيرة. فمن كانت له فرصة فتلك فرصته، وإذا كانت ليلة القدر بقيت فهذه فرصتها الأخيرة. مر 28 يوما، ماذا فعل الصيام في قلبك؟ ماذا فعل القيام في قلبك؟ ماذا فعل رمضان؟ مر رمضان وانقضى، سوق قام ربح فيه من ربح، ولكن الخطر أن من خسر رمضان دخل النار. ليس بأني أقول ذلك، بل قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: من أدرك رمضان فلم يغفر له أكبه الله في النار. فلذلك أيها الإخوة، أحتاج إلى تركيز شديد في هذه الليلة، ليلة 29. غدا يوم 29 قد يكون اليوم الأخير في رمضان، فأدرك نفسك. وما زلنا مع القرآن، وأحب لأني وقت زنا، وأنا حاسس كما كنت بقول لإخوتي الوقت، الأستاذ محمود ربنا يكرمه بتاع الإضاءة، الناس الطيبين، والواد محمد ووليد حبايبي المصورين دول، والبطريق باشا المخرج، كل دول ناس طيبين، عملوا برنامج حلو معانا السنه دي جزاهم الله خيرا. والباقي في ناس كتير، عم فؤاد ربنا يرضى عنك، الاخوه كلهم طيبين اللي شاركونا في البرنامج الجميل ده، الحياه الطيبه. كنت لسه بقول لهم دلوقتي ان انا حاسس الخمس حلقات الاخرانيين دول بتوع القران دول برنامج جديد. ف عايز اقف، لان فوجئت ان محتاج 30 حلقه فعلا حقيقي، ربنا يكرم ان شاء الله ونعملهم. لكن محتاج وقفه مع سوره سيدنا يوسف. سوره يوسف سوره حلوه، وربنا قال في بدايتها: نحن نقص عليك احسن القصص. عشان كده من اول حياتي الدعويه وانا بقول ان اي دليل او شاهد على حاجه ادور عليها ممكن اطلعها من سوره يوسف. كلها ايات وعظات وعبر. ولكن الناس للاسف الشديد ما يعرفوش سوره سيدنا يوسف الا ولقد همت به وهم بها. يعني ايه يا عم الشيخ؟ مش ده موضوعنا. عايز ابدا من اني نفسي، وربنا يعلم هذا من قلبي، نفسي اربي ولادي تربيه كويسه. انا نفسي في كده، وقصدي بتربيه كويسه مش قصدي انهم ياخدوا شهادات عاليه وان يبقوا عندهم فلوس كتير ونامن لهم، مش قصدي كده والله. انا نفس ولادي يبقوا من عباد الله الصالحين، نفسي يبقوا أولياء لله، من أولياء الله، نفسي في كده، نفسي يطلع الولد كده رباني. شو هتقول؟ الله أكبر. عبد متبع لسيدنا النبي في الصغيرة والكبيرة، مفيش شهوات، مفيش دنيا، مفيش هموم، ماشي كده، هم الصلاة، هم الزكاة، هم الصدق، هم الذكر، هم القرآن، شايب إيه؟ فمن التربية، تربية سيدنا يعقوب لسيدنا يوسف. رب سيدنا يوسف تربية سبحان الملك، سبحان الملك، سبحان الملك. عشان كده بقول برضو أشوف تربية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا الحسين وسيدنا الحسن رضي الله عنهما. لما نسمع كلام سيدنا الحسين وسيدنا الحسن أقول تربية النبي، تربية النبي صلى الله عليه وسلم. شاهد هنا إيه؟ أنا مش عايز طول الولاد دول بيزنوني في الوقت. لما سيدنا يعقوب رب سيدنا يوسف من الأول على أسماء الله وصفاته، اسمع كده إزاي، إزاي رباه؟ قول يا عم الشيخ علاء. وبعدين عندنا كلمة كذلك، احنا في دروس تدبر، كلمة كذلك في القرآن، فاكر كذلك؟ قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك، قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، قال كذلك، هي كده. فهنا بيقول له وكذلك يجتبيك ربك، سنة كونية ماضية، وكذلك يجتبيك ربك. شوف شوف شوف ربط قلب ابنك بربنا، قال له مش أنا ولا فلوسي ولا تعليمي إليك ولا محافظتي عليك ومحافظتي بيك ولا ربك. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويله ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. قال أمال أنت فين يا أبا؟ قال كما أتمه، برضو أنا وأبوك وجدك وجد أبوك من نعم ربك، ربطك قلب الولد بالله. اتعلمها زي ما يوسف. ان ربك عليم حكيم. ادهاله انه خدي ان ربك عليم حكيم. احفظها. ربنا عليم بحكمه حكيم بعلم. فكل شيء بيحصل بعلم ربنا. وكل اللي جرالك لربنا في حكمه. حفظها سيدنا يوسف. وعاش عليها. رموه في البير. ان ربك عليم حكيم. طلع اتباع واتشرق. ان ربك عليم حكيم. هو عايز دي حياته كلها. اشترى عزيز مصر وقال لامرأتي اكرمي مثواه. ان ربك عليم حكيم. رموه في السجن. ان ربك عليم حكيم. طلع من السجن. بقى عزيز مصر. ان ربك عليم حكيم. ربنا جاب له اخواته يشحته. ان ربك عليم حكيم. جه ابوه وامه والعيله كلها وخلوا له سجادا. قال ايه؟ ورفع ابويه على العرش وقالوا له عليه زمان. ان ربك حكيم عليه. انه هو. شوف انا عايزكم تركزوا معايا في الموقف ده. تصوروا وشوفوا. تصوروا كده الصوره قدامك ان سيدنا يوسف قاعد دخل ابوه وامه راح رافع ابوه وامه جنبيه على كرسي المملكه وهم ابوه وامه واخواته سجدوا له. الحداشر اخ والاب والام. في موقف زي ده لو انت مكانه تقول ايه؟ تقول ايه للحداشر دول؟ انشغل سيدنا يوسف لانه متربي على الاسماء والصفات. انشغل بس باسماء الله وصفاته. ما انشغلش بالناس دي كلها. نهائي. قال ايه؟ وقد احسن بي. فراى احسان الله. قال يا ابتي هذا تاويل رؤياي من قبل. قد جعلها ربي. ما هو سيدنا يعقوب ابوه علمه قال له ايه؟ ان ربك فقال له ربي قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي. لم يرى غدر اخوانه ولم يرى عز نفسه حين سجدوا له، انما راى احسان الله. قولوا معايا، إذ أخرجني من السجن. قال لا، هو حد كان يعرف إنه دخل السجن؟ إخواته ما يعرفوش أصلا إنه دخل السجن، وكان يقدر يقول لهم إيه؟ وقد أحسن بي إذ أخرجني من البئر. فاكرين البير اللي رمتوني فيه؟ فاكرين البير اللي فكرتوا انكم تخلصتوا مني خلاص؟ شفتوا البير بقى ايه؟ لكن ده لا ابدا. الناس ذوي الاخلاق العاليه، اهل الاصول، ولاد الاصول اللي متربيين، ما يعملش كده، ما يقطمش. الرباني لا يعاتب ولا يخاصم ولا يطالب ولا يحارب. مش انتوا رمتوني؟ حتى لما قالوا له تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخطئين، قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. لا تثريب، مفيش عتاب، سكوا على اللي فات وقلبوا الصفحه. هو دي الاخلاقيات، الاخلاقيات اللي بنفتقدها النهارده. فين أخلاق الربانيين؟ فين؟ قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ما قالش من البئر، وجاء بكم من البدء، وجاء بكم ربنا، ما قالهمش أنا لميتكم من الصحراء ودخلتكم قصور الملوك. وجاء بكم من البدء، من بعد أن مزغ الشيطان بيني، أدي نفسه الأول وبين إخوتي. ما قالش من بعد ما إخوتي مكروا بيا واتفقوا عليا ورموني وضيعوني، لا، أي من بعد أن مزغ الشيطان بيني وأدي نفسه اسمه الأول وبين إخوتي. وشهد لربنا قبل ما يقول حاجة، إن ربي لطيف لما يشاء. كل هذا جرى بمشيئة الله، ولكن الكريم إذا شاء لطف. الله لطيف بعباده، اترك البير فلطف بي وطلعني من البير، اتبعت فلطف بي واشتراني عزيز مصر. فتنة امرأة العزيز لطف بيا ودخلني السجن. دخلت السجن لطف بيا واداني اثنين يوصلوا رسالتي للملك. وصلوا رسالتي من الملك لطف بيا وطلعني من السجن المعزز مكرم. إن ربي لطيف لما يشاء. ها؟ إنه هو العليم الحكيم. هي هي. كأنه بيقول لأبوه إنه هو، مش أنت قلت لي الأول إن ربك حكيم عليم؟ إنه هو الحكيم الحكيم اللي أنت قلت لي عليه في الأول. وكذلك يجتبيك. أنا نفسي مع التدبر تعرف لك اسمين من أسماء الله الحسنى تمشي بهم في حياتك، البر الرحيم ولا العزيز الحكيم ولا اللطيف الخبير ولا الكريم الرحيم ولا لا اسمين، الطيب المؤمن، القيوم المهيمن، ولا كل يوم يمشي مع اسم اسمه الله الحسنى. وربي ولادك على كده وعيشوا معنا. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله.